في الحرب وهل أنذرني يقتل في الأسد الإصرار أسرى في الحرب وهل أنذرني يقتل في الأسد الإصرار أسوار السجن تحيط بهم والقلب يهد الأسوار معتقلون بدربك أحرار يا سر القلب وهل يدري إلا أنا والشاق الأسرار.